مما يؤكد إضافتها إلى الفطر أنها لا تجب على من ولد بعد الفراغ من رمضان كليلة العيد، ولا من أسلم ليلة العيد، فهذا أيضا من ما يستفاد من إضافتها إلى الفطر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على الوجوب، وحكى غير واحد من العلم الإجماع على وجوبها، ولكن هذا حكاية إجماع هذه ليست سليمة، لأن هناك من قال إنها لا تجب، وهناك من قال إنها منسوخة، وهناك من قال إنها تجب على بعض الناس دون بعض، من قال إنها لا تجب على أهل البادية، وهناك من قال إنها إن وجوبها منسوخ كما هو منسوب لابن علية والأصم وغيرهما. لكن على كل حال جماهير أهل العلم على أنها واجبة، وأخذوا هذا من قوله صلى الله من قول عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. والقائلون بعدم الوجوب يقولون فرض بمعنى قدر، فرض بمعنى قدر، وهذا معلوم أن هذا هو أصلها في اللغة، ولكن الشارع نقلها إلى معنى الوجوب في كثير من الألفاظ الشرعية أو في كثير من مواردها في النصوص الشرعية. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. إذن هذا هو النوع وهذا هو المقدار، فالنوع أن يكون من تمر أو من شعير، وسيأتي بعض الألفاظ من طعام، صاعا من طعام، والطعام معلوم أنه يشمل كل ما يطعمه الإنسان مما هو معتبر قوتا على حسب عادة كل بلد، مما يعتبر قوتا أساسيا أو شبه أساسي، فإن هذا هو ما يسمى طعاما، لا المقصود مجرد الطعم أو مجرد ما يطعم ولو كان مما لا يعتبر قوتا كبعض الفواكه والخضر ونحو ذلك، وإنما المقصود ما كان طعاما أساسيا أو رئيسيا أو نحو ذلك. وهناك أنواع منصوصة ستأتي في حديث أبي سعيد الذي في الباب، ومما نص عليه هنا البر التمر والشعير، التمر والشعير، والمقدار صاع، والصاع هو أربعة أمداد بقدر، والمد قدر ملء كفي الرجل المعتدل، يعني هكذا هذا هو المد ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع أربعة أمداد. فإذا أخرج صاعا من تمر عن نفسه فإنه يكفي، وكذلك لمن تجب عليه فطرته فإنه يخرج عن كل واحد منهم صاعا، عن كل نفس صاع من تمر أو صاعا من شعير، والشعير معروف أيضا. قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، ينتجب على جميع فئات المسلمين وعلى جميع طبقاتهم وأجناسهم، العبيد والأحرار والذكور والإناث والصغار والكبار من المسلمين، يعني أنها لا تجب على الكافر. مثلا لو كان إنسانا عنده زوجة كتابية يهودية أو نصرانية فإنه لا يخرج عنها، أو كان عنده عبد غير مسلم فإنه لا يخرج عنه، وإنما هي واجبة في المسلمين، ولهذا قال من المسلمين. ولأحمد والبخاري وأبي داود وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فعطى الشعير. وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يحرص على التمر لأنه كان أرغب للناس، كان يعطي التمر لأنه أرغب للناس في وقته، ولهذا ينبغي أن يتحرى المخرج رغبات أو ما هو معتاد في البلد كالأرز في وقتها، مع أن الأرز أيضا منصوص عليه، الأرز منصوص عليه حتى في البخاري في أواخره، نسيت الباب، لكنه منصوص عليه مذكور، وإن كان لم يذكره العلماء في بابه في باب الزكاة، ولكنه مذكور في موطن آخر على أن الأرز موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أذكر في الجلسة القادمة أنبه إلى هذا إن شاء الله في موطنه. قال: وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير، فأعطى الشعير. وللبخاري: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. هذا يدل على أنها يجوز تقديمها بيوم أو يومين، وإلا الأصل أن زكاتها أن وقتها هو يوم العيد، أن السنة في إخراجها أن يكون يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة على ما سيأتي، يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة، هذا هو موعد إخراج الزكاة. قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، يعني يجوز تعجيلها بيوم أو يومين، ولأنه لا ينافي الحكمة المشروعة منها، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم ذلك اليوم. فالإغناء لا يتحقق إلا بإعطائها يوم العيد، ولو قدمها بيوم أو يومين فإنه يتحقق الإغناء على اعتبار أنه يستنفقها في ذلك اليومين، لكن لو أعطاها قبل ذلك فلا يتحقق الإغناء. وإن قال بعض العلم بأنه يجوز أن يعطيها في رمضان، أو حتى بعضهم قال يجوز تعجيلها لسنة أو سنتين أيضا كالزكاة، ولكن هذا لا يتحقق فيه الإغناء. ساعة من طعام أو ساعة من شعير أو ساعة من تمر أو ساعة من أكد أو ساعة من ذبيب أخرجاه. وفي رواية: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعة من طعام أو ساعة من تمر أو ساعة من شعير أو ساعة من ذبيب أو ساعة من أكد، فلم نذل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل ساعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. رواه الجماعة، لكن البخاري لم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال إلى آخره، وابن ماجه لم يذكر لفظة أو في شيء منه. وللنسائي عن أبي سعيد قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر ساعا من طعام أو ساعا من شعير أو ساعا من تمر أو ساعا من أكد، وهو حجة في أن الأكد أصل وللدارقطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ساعا من دقيق أو ساعا من تمر أو ساعا من سلك أو ساعا من ذبيب أو ساعا من شعير أو ساعا من أكد. فقال ابن المديني لسفيان: يا أبا محمد، إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق. فقال: بلى هو فيه. رواه الدارقطني، واحتج به أحمد على إجزاء الدقيق. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة فطري صاعا من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من نخل أو صاع من زبيب. إذن هذه من الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر، صاع من طعام، ومراده بالطعام غالبا هنا البر، لأنه ذكر الأنواع الأخرى من الطعام، فغالبا يقصد به البر أو الحنطة، أو صاع من شعير وهو معروف، أو صاع من تمر وهو معروف، أو صاع من أقط. الأقط هو اللبن المجفف، اللبن المخيض المجفف، اللبن المخيض المجفف، ويسمى المضير أيضا، مضير وأقط، فهو لبن جاف وهو معروف أيضا ولا زال يعني يوجد في البلاد. أو صاع من أقط أو صاع من زبيب، والزبيب أيضا معروف هو العنب المجفف. فإذا هذه أنواع منصوصة، أنواع منصوصة، كما قلنا يخرج أيضا من طعام بلده كما لو كان من دخن أو من ذرة أو من أرز إذا كان هو غالب قوت البلد أو هذا هو الموجود في البلد، وكذلك أيضا لو أخرج من التين أيضا قياسا على العنب إذا كان أيضا هو الموجود في البلد، فلعله يكفي إن شاء الله كما صرح بذلك بعض العلم. إذا كان التين معلوم أنه يجفف كما يجفف العنب. وفي رواية كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. إذن هذه الأنواع المذكورة في الحديث السابق، فلم نزل كذلك حتى قدم في الرواية السابقة، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فقال إني لا أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك، يعني كأنه رأى أن سمراء الشام أو بر الشام أقوى وأجود وأثمن، فقال إن مدين منه يساوي صاعا من غيره، ومعلوم أن الصاع أصله أربعة أمداد. وعلى كل حال هذا هو رأي رآه، فهو صحابي على كل حال، وأخذ الناس برأيه أيضا، فكان المسألة في المجال في الاجتهاد أو للاجتهاد فيها مجال. أما أبو سعيد فقال أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صاعا كاملا. لكن ذكر العلماء أن الحنطة والتي اقترح معاوية على المدينة أن تكون من مدين، قالوا أنها غير موجودة في المدينة، وخاصة الحنطة التي أشار إليها أو البر، يعني كان قليل أو أنه لا، بعض العلماء قال أنه غير موجود، لكن يمكن أن يقال موجود لكنه كان قليل بحيث لم يكن هو المألوف في قوت الناس، وإنما كان موجود التمر والشعير لكن ولهذا ذكر هنا قال ابن المنذر لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة ورأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير وهم الأئمة، على معنى أنه يبدو كثر يعني استجلب من البلاد فزرع في المدينة فكثر، ولا يبدو أنه ما كان يزرع كثيرا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول المنذر هنا نص في التنصيص على البر أو على القمح، وإنما كان صاع من طعام، صاع من طعام. قال أبو سعيد إلى آخره رواه الجماعة، لكن البخاري لم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال إلى آخره، وابن ماجه لم يذكر لفظ أو في شيء منه. وللنسائي عن أبي سعيد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، يعني على ما سبق في أوضحنا من الأنواع، وهو حجة في أن الأقط أصل، يعني على معنى أنه أصل منصوص، يعني ليس مقيسا، الذرة والدخن هذه ليست منصوصة، فإذا تصبح ليست أصلا وإنما مقيسة، بينما الأصل يكون مقيسا عليه. فالأقط أصل، لماذا؟ لأنه منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على معنى أنه لا مجال لأحد أن ينكر إخراج الأقط ليكون مجزئا في زكاة الفطر، هذا هو المقصود. ما دام أنه منصوص فلا مجال لمن أخرجه أن يقال لا تخرجه، أو أنه لا يجوز ولا بد أن يكون من طعام، لأنه منصوص. أما غير المنصوص فينظر هل يندرج تحت المنصوص يشترك معه في علة مؤثرة، يعني كما لو كان كما قلنا غالب قوت البلد، أو هو قوت البلد، أو هو حتى مفضل عن القوت المنصوص. أيضا إذا كان بحكم منصوص فقد يكون أفضل، كما قلنا في الأرز على قول بعض العلماء، لكنه منصوص أيضا، لكنه منصوص. ولذا رقبنا عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال: ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا صاعا من دقيق، أو صاعا من تمر، أو صاعا من سلت، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط. فقال ابن المديني لسفيان: يا أبا محمد، إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق. فقال: بل هو فيه. رواه الدارقطني واحتج به أحمد على إزاء الدقيق. السلت هو أيضا الدقيق، كذلك البر الدقيق أيضا، أو قد يكون نوع من الذي مسته النار أيضا. فهذه هي النصوص أيضا، هذه هي المنصوصة فيما سبق أيضا في الروايات السابقة. والدقيق أيضا كذلك يجزي، الدقيق يجزي لكن يكون بمقدار الحب، على معنى الحب الصافي، الحب الصافي الخالي من القشر. نعم سيأتي إن شاء الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هذا هو موعد إخراجها، أن السنة في إخراجها أن تكون كما في حديث ابن عمر، تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، ولا يكون الإغناء إلا أن يعطوا قبل الصلاة حتى لا يسألوا في ذلك اليوم، لأنه يوم عيد ويوم فرح ولا يشتغل فيه بمثل هذا. وكذا لكن مر معنا قول عمر: وكانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، مما يدل على جواز إخراجها أو تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، لأنه يحصل به الإغناء. أما ما كان قبل ذلك فإنه لا يحصل به الإغناء، وإن قال بعض العلم بجواز إخراجها حتى بعام أو عامين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. هذا أيضا بيان لوقت إخراجها ولحكمة إخراجها. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، فإذا هذا هو حكمة مشروعيتها، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. واتفق على التفسير على أن قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أن من تزكى يعني أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى يعني صلاة العيد. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن من فعل ذلك فهو مفلح، وأن هذا سبب للفلاح، قد أفلح، قد أفلح من تزكى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: زكاة الفطر طهرة للصائم، طهرة للصائم، من اللغو والرفث، ألا معنى أنه معلوم أن المطلوب من الصائم في صيامه أن يبتعد عن اللغو والرفث، ولكن النفس ضعيفة وقد لا يخلو من تقصير، وإلا معلوم أن الأصل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولكن الإنسان قد يقع في أشياء لا يعني يتساهل أو يتهاون أو يزل بكلمة، أو قد يلقي كلمة أو يقول كلمة لا يلقي لها بالا ونحو ذلك. فمن فضل الله ورحمته ولطفه بعباده وعلمه بضعفهم وهو أعلم بمن خلق، شرع لهم ما يكفر ذنوبهم وما يقضي على مثل هذه الأمور، من ذلك زكاة الفطر، فإنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو هو الكلام المنيع عنه، والرفث أيضا قريب منه، وقد يكون مقصودا به ما يتعلق بالجماع ودواعيه، لأن أيضا الجماع ودواعيه منهي عنه في حق الصائم، وإن كان طبعا له كفارة خاصة. لو أن الإنسان وطئ في نهار رمضان وهو صائم فإنه عليه الكفارة كما هو معلوم، لكن هذا قد يكون للدواعي التي لا تصل إلى الجماع. ولهذا في قوله في الحديث القدسي: يدع طعامه وشربه وشهوته من أجلي وشهوته. فالشهوة كلمة عامة تتعلق بجميع الرغبات التي منهي الصائم عنها، وإن كانت في غير الصيام حلال، وإن كانت في غير الصيام حلال فيدعها، كمثلا النظر إلى أهله نظر استمتاع، أو مس أهله مس استمتاع ونحو ذلك. معلوم أن هذا جائز في غير الصيام، لكن في الصيام لا. فإذا ترك شهوته لأجل الله فإنه معلوم متاب، لكنه لو قصر بذلك التقاصير فإن زكاة الفطر طهرة لمثل هذه الأفعال ومثل هذه الحركات. ولهذا قال: زكاة الفطر طهرة، أو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذه أيضا حكمة أخرى، وهي إعطاء المساكين المحتاجين من أجل إغنائهم في ذلك اليوم، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاته مقبولة. أيضا هذا بيان الوقت كما في حديث ابن عمر السابق: من أدها قبل الصلاة فهي زكاته مقبولة، يعني على معنى وقعت موقعها. القبول هنا بمعنى أنها مجزئة، وإلا القبول عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يخرج الزكاة في وقتها لكن قد لا تقبل لأسباب أخرى، إما لأنه مال حرام، وإما لأن نيته ليست خالصة، وإما لأي حاجب من الحواجب. فالمقصود بالقبول هنا بمعنى أنها وقعت موقعها، بحيث في الظاهر لا يأثم، وكذلك أيضا لا يلزمه قضاء ولا يلحقه لوم. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من أداها بعد الصلاة فهي صدقة، يعني من صدقات التطوع النافلة، يعني شيء فات وقته. ولكن ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه أن يوم العيد كل أن يوم العيد كله وقت للإخراج، غير أنها بعد الصلاة تكره، بعد الصلاة تكره، ووقت العيد إلى الغروب هو وقت الإخراج. ثم إن فات الوقت ولم يخرجها فليخرجها قضاء، فليخرجها قضاء. وعن إسحاق بن سليمان الرازي قال: قلت لمالك بن أنس: أبا عبد الله، كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: 5 أرطال وثلث. قال: 5 أرطال وثلث بالعراقي، أنا هذرته. فقلت: أبا عبد الله. قال: افتشيك القوم. قال: من هو؟ قلت: أبو حنيفة، يقول 8 أرطال. فغضب غضبا شديدا، ثم قال لجلسائنا: يا فلان هات ساعة جدك، يا فلان هات ساعة عمك، يا فلان هات ساعة جدتك. قال إسحاق: فاجتمع تعاسه. فقال: ما تحفظون في هذا؟ فقال: هذا حدثني أبي أن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الساعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: هذا حدثني أبي أن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الساعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: حدثني أبي أن أمه أنها أدت بهذا الساعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مالك: أنا هذرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثا. رواه الدارقطني. هذا في بيان مقدار الصاع، وأن الفقهاء رحمهم الله مختلفون في الصاع، فأورد الشيخ هذه القصة وهي قصة ثابتة وسندها جيد في بيان مقدار الصاع، لأنه كان بدأ خلاف من عهد الصحابة في الصاع المقصود. فقال قلت لمالك بن أنس أبا عبد الله اللي هو لا مالك بن أنس اللي هو الإمام إمام دار الهجرة لأنه بدأ ينشأ خلاف في عهد التابعين أو صغار التابعين ومن بعدهم في مقدار الصاع، فهو عند أهل الحجاز خمسة أرطال وعند أهل الكوفة أبي حنيفة رحمه الله وأتباعه ثمانية أرطال، فنشأ الخلاف. فقيل لمالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة في المدينة، فقيل إن هناك من يقول إنها ثمانية أرطال، فاحتاج إلى أن يعمل هذا العمل. قال قلت لمالك بن أنس أبا عبد الله يعني يا أبا عبد الله كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خمسة أرطال وثلث بالعراق. أنا حرزته أو حزرته يعني قدرته. فقلت أبا عبد الله خالفت شيخ القوم. قال من؟ قلت أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال. فغضب غضبا شديدا ثم قال الجلساء يا فلان هات صاع جدك، لأن جده يعني في عهد الصحابة، يا فلان هات صاع عمك، يا فلان هات صاع جدتك. قال إسحاق فاجتمعت عاصف فقال ما تحفظون في هذا؟ فقال هذا حدثني أبي عن أبي أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا حدثني أبي عن أخي أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الآخر حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مالك أنا حزرت هذا فوجدتها خمسة أرطال وثلثا. أيضا هذا تقدير للصاع بالوزن، وهذا هو الذي ينبغي أن يقدر الصاع بالوزن، فعلى معنى ينظر صاع مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم الكمية ثم يوزن، فإنه بالوزن أضبط، بالوزن أضبط لا يختلف. فإذا قدره بالوزن مثلا وقلنا الآن أن الصاع كيلوين ومائة جرام فإنه وأخرجها تكفي، ولا يحتاج الآن لابد أن يكون مكيلا كيلا، ما دام الصاع يعادل كيلوين ومائة جرام فإن هذا يكفي، فإن هذا يكفي. وقول مالك رحمه الله وأنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة أثبت من قول أبي حنيفة، لأن هذه القصة كما قلنا مشهورة ومعروفة. ويقول الشوكاني وهو قول مردود يعني القول بأنها ثمانية أرطال، وتتبع هذه القصة المسندة إلى صيعان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هي تعادل في وقت الحاضر أيضا مختلفون إلى حد ما، بعضهم يرى أنها كيلوين ومائة جرام، وبعضهم قد يوصلها احتياطا إلى ثلاث كيلو إجرامات، الصاع إلى ثلاث كيلو إجرامات، لكن لو أخرج كيلوين ومائة وكيلوين وخمسمائة كيلوين ونص أرجو أن يكون هذا فيه احتياط جيد ويخرج فيه من العهدة وتبرى ذمته إن شاء الله إذا أخرج مثل هذا المقدار. أما فيما يتعلق بإخراج القيمة بدل الطعام فهذا قال به بعض أهل العلم بأنه تخرج القيمة، لكن الذين قالوا به لا أنه يخرج طعام، لأنه هو المخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المنصوص، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الطعام، ولو كان الإخراج بالقيمة مجزئا لا ذكر، وبخاصة مثل هذا لأنه ذكر أنواع من الطعام كثيرة مما يدل على الاقتصار على مثل هذا، وهذا هو الأولى والأحوط. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا أجبنا عنه، قال كم يبلغ الصاع من الكيلو؟ أجبنا عنه. ما هي آداب طالب العلم التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أهم شيء هو الإخلاص لله عز وجل، وأن يجتهد في أن تكون نيته خالصة في طلب العلم. ثم أيضا الجد، ينبغي أن يكون جادا منتهى الجد، ويحرص قدر الإمكان أن يحفظ وقته وألا يضيع منه شيئا. ثم حسن الأدب مع الشيخ، بحيث أنه ينصت ولا يثير الأسئلة التي يقصد منها التعنت أو من أجل أن يظهر أنه متعلم أو طالب علم، لا، إنما يسأل إذا كان يخفى عليه شيء، وإنما يكون متأدبا في السؤال ومتأدبا في إلقائه ومتأدبا في القصد منه والغرض، فإن هذا غالبا يوفق. أما إذا كان إنسان جدل، ذو جدل أو مراء، أو يلقي الأسئلة من أجل أن يتعنت أو من أجل أن يري أنه مطلع ونحو ذلك، هذا غالبا يتأثر كثير في طريقة تحصيله ويتأثر في قبول الناس له. وإنما ينبغي أن يكون طالب العلم على خلق في التواضع والأدب، وكذلك أيضا الملازمة، ينبغي ملازمة الشيخ، وخاصة في أيام الطلب يكثر الملازمة، ولا يعتمد على كتابه، وإنما يعتمد بعد الله عز وجل على شيخه، بحيث يسأل ويفهم، لأن العلم معلوم له مصطلحات وله مغاليق لا يفتحها إلى العلماء. فالإنسان لو قرأ بنفسه لا يخلو من فائدة، لكن لا تكون طالب العلم الذي حضر على المشايخ يختلف كثيرا عن من يقرأ شيخه كتابه. فهذه بعض أداب العلم، والحرص طبعا على لا شك الورع في أكل الحلال، وأن يقتصر على أكل الحلال، وأيضا أن لا يحرص في الانصراف عن الدنيا والانزواء عن الدنيا، وأن لا تكون، لأن من كان له شغلتان أو انشغل هنا وهنا فإنه معلوم أنه ينصرف وقته، ولهذا لا بد من التفرغ، ويعين على هذا محاولة قدر الإمكان التزهد والتقليل من أمور الدنيا حتى يكون منصرفا ومتوجها إلى طلب العلم. يقول: أنا شاب تأتيني الريح الناقضة أو الريح الناقضة للوضوء بكثرة، كلما توضعت انتقض وضوئي فعدت فتوضعت فعدت